بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، لا تزال التوجيهات والآداب الربانية لعباد الله تعالى المؤمنين تتوالى، ولا زالت الحكايات عما كان قبل المعركة وأثنائها يذكره ربنا عز وجل. فالقرآن وثيقة صادقة للأحداث، وثيقة صادقة للأحداث، فما من خبر أخبر عنه ربنا عز وجل إلا وهو صادق، لا يحتاج إلى إثبات. على عكس النوكة، النوكة اللي هم المجانين، النوكة الذين ضلت عقولهم عن الحق وانحرفت أفئدتهم عن تلمسه، فهم يظنون السوء دوما في الوحي، لا يظنون الخير في الوحي. حتى إن أحدهم لا يقول إن ما ذكره الله تعالى في القرآن إنما هي أخبار مرسلة تحتاج إلى توثيق وبحث، أي ما ذكره ربنا عز وجل عن الأخبار الماضية التي لولا إخبار ربنا عز وجل لنا بها ما عرفناها. يقول هذه الأخبار تحتاج إلى توثيق وبحث. هذه مدرسة كبيرة من المستشرقين في مجال الدراسات الأثرية والتاريخية والمعرفية والإنسانية يذهبون هذا المذهب، وهناك لفيف من المنتسبين إلى الإسلام يسيرون خلفهم وينعقون مثلهم. فما حدث بين إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل هذا كلام مرسل يحتاج إلى إثبات، والإثباتات عندهم لابد أن تكون إثباتات مادية، كأن تكون كتابات أو نقوش أو حفريات أو برديات أو نحو من ذلك. فإذا أتت النقوش والبرديات وغير ذلك بالأخبار كان صادق، أما إذا أتى ربنا عز وجل بالخبر فإنهم لا يصدقونه ويحتاجون معه إلى توثيق. هل رأيتم عقولا أضل من هذه العقول؟ لا تتعجب، فإنهم ليسوا على طريق الإسلام بل هم يحاربونه، وبالتالي لا نتعجب من هذه الأقوال، ولكن نتعجب عندما يأتي بعض المنتسبين إلى الإسلام ليتكلموا بهذا الكلام ويلوكوه ويسطروه في صحائفهم، وربما علموه لتلامذتهم، نسأل الله تعالى العافية. فمن جملة ما أخبرنا ربنا عز وجل به في سياق معركة بدر قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. هذه الآية لو نقرنا فيها بقلوبنا وأمعنا فيها إبصارنا، لا أقول بصرنا، إبصارنا، سنجدها ملأى بالمعاني التي يمكن أن تغرف منها غرفة. قول الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، هناك ثلاثة أقوال كبيرة في معنى هذه الآية، ولكن الخوض فيها يظهر بنا المقام. وما أختاره في تأويل هذه الآية أن هذه الآية أتت حكاية لحال المشركين. فقد روى الإمام أحمد والنسائي والحاكم من طريق محمد ابن إسحاق عن ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن ثعلبة ابن صعير بالعين لا بالغين أنه قال: لما كان صبيحة بدر، يعني قبل المعركة، قال أبو جهل: اللهم أقطعنا للرحم، وآتنا بما لم نعرف، فأحنه الغداء. سبحان الله، أقطعنا للرحم، سبحان الله. يا ترى من الذي قطع الرحم؟ أرسول الله صلى الله عليه وسلم أم هؤلاء المشركون الذين قطعوا أرحامهم بتعذيبهم واضطهادهم وتهجيرهم وأخذ أموالهم؟ من الذي قطع الرحم؟ فقال: أقطعنا للرحم وآتنا بما لم نعرف. اللي جاب حاجة جديدة ما كناش نعرفه، هو الدين الذي لا يعرف هو دين الشرك أم دين التوحيد؟ هذا المكان كان به دين إبراهيم، وكان به دين ولده إسماعيل عليهما السلام، وكان الناس العرب يعبدون الله عز وجل ويتوجهون إليه، ولم يعرفوا عبادة الأصنام إلا على يد رجل اسمه عمرو ابن لحي الخزاع من بني خزاع. عمرو ابن لحي كان رجل تاجر وبيذهب للتجارة، فمر على بلاد العماليق فوجدهم يعبدون الأصنام. قال لهم: إيه الجثة الواقفة دي؟ إيه البتاعات الواقفة دي؟ قالوا له: دي آلهة. قال لهم: آلهة غير ربنا سبحانه وتعالى؟ قالوا: لا، ما تعرفش. قال: آلهة دي بقى، في إله للمطر، وفي إله للزرع، وفي إله للبركة، وفي إله لكذا، آلهة متعددة. الرجل الجهول قال لهم: طب رأيكم إيه؟ مفيش آلهة من دية أخدها معاك في بلاد العرب؟ فنحتوا له آلهة. يا إله، هذا الرجل الجهول الأحيمق اشتال، بدل ما يشتال التجارة بتاعته، اشتال الآلهة حتى يبشر العرب بالعز الذي أتى به. سبحان الله، ده أول من دعا الناس إلى عبادة الأصنام في بلاد العرب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح رآه يجر أمعاءه في جهنم، لأنه أول من سيب السائبة ووصل الوصيلة وحرف الناس عن عبادة الله عز وجل، فباء بإثم كل من أشرك بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. فما بالك بمن دعاهم إلى عبادة الأصنام. فانحرف الناس من عبادة الواحد الأحد إلى عبادة الأصنام وكل أحد. نسأل الله تعالى العافية، نسأل الله تعالى العافية. لكن كانت هناك بقايا على ملة إبراهيم، بقايا. الناس البقايا دول كان اسمهم ماذا؟ الحنفاء. كان اسمهم ماذا؟ الحنفاء. والحنفاء أي الذين مالوا عن عبادة الشرك إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وكانوا قلة، وكانوا يذكرون الناس بالله سبحانه وتعالى فلا يلتفت إليهم أحد. يعني يذكروا الناس، يقولوا لهم، لأن بقايا ملة إبراهيم كانت موجودة، مثل السعي ومثل الطواف ومثل يوم التروية ومثل المبيت في منى ده كله كان موجود عند المشركين، كان موجود عند المشركين. إذا كثير الشعائر كانوا يصنعونها، ولكن حرفوا في الأدعية والتلبية تحريفا يليق بوثنيتهم. فكان أهل التوحيد يدعونهم إلى الله ويذكرونهم بالله فلا يستجيبون لهم. وهؤلاء الموحدون لم يكونوا في مكة فحسب، بل كانوا متفرقين، كانوا متفرقين في القبائل. يعني ورقة بن نوفل كان من جملة هؤلاء الأحناف، وإن كان يقرأ الكتاب العبراني، وفي روايات كان امرأ قد تنصر، ولكن كان على الحنيفية. وهناك أناس لم يكونوا من أهل مكة، كانوا في القبائل الأخرى، مثل قس ابن ساعدة الإياد. هذا قصة كبيرة جدا، يمكن أن تراجعوا خطب قس ابن ساعدة الإيادي لقومه إياد، وكيف كان يدعوهم إلى الله: يا معشر إياد، أين الآباء والأجداد؟ وأين الفراعنة الشداد؟ يعد يدعوهم بقى إلى الله سبحانه وتعالى ويقول لهم: يعني أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على لطيف الخبير؟ يعد يقول لهم الكلام ده، ولكن لا يستجيبون ولا يسمعون. ولذلك الناس دول كانوا مع جاهليتهم كان عندهم علم بالحنيفية وشعائر الحنيفية وبعقيدة الحنيفية. ولذلك مسألة إن احنا نقول إن الناس قبل النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أهل فترة، هذا قول ضعيف. لا، كانوا عارفين، وكان الناس بيذكروهم وبيكلموهم عن ربنا وبيكلموهم عن ملة إبراهيم. فكان بعضهم يتكئ في ظل الكعبة ويقول: يا معشر قريش، إني لأعلم أحدا على ملة إبراهيم إلا أنا، فيقومون عنه. يعني مصدودين إن هم يسمعوا كلامه. وكان بعضهم لا يأكل اللحم في الجاهلية أبدا. ليه؟ لأن هذا اللحم ذبح على النصب، وهذا حرام في ملة إبراهيم. ولذلك لقب أحدهم بآبي اللحم، ده صحابي جليل أسلم، ولا يعرف له اسم كما أعلم، لقبه إيه؟ آبي اللحم، لأنه كان يأبى أن يأكل اللحم في الجاهلية، لأنه كان على ملة من؟ على ملة إبراهيم. إذن كان هناك أحناف، وكانوا يتكلمون مع الناس، وكانوا يظهرون شعائرهم بين الناس، وكان الناس يتسامعون بهم، ومع هذا لم يستجب الناس لهم. إذن القول بأنهم كانوا أهل فترة هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عندما أتاه رجل فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله مرة ثانية، وفي الثالثة قال: إن أباك في النار. وده نستفيد منه أن المستفتي إذا سأل وعلم المفتي أن الجواب يضر السامع أو يحزن السامع، له ألا يجيب. دي بقى مسائل متعلقة بآداب الفتوى. والإمام النووي عليه رحمة الله في مقدمة كتابه المجموع له كلام بديع عن مسألة أدب الفتوى، وكذلك أبو عمرو بن الصلاح له رسالة مفردة في هذه المسألة. والعلماء الذين تكلموا في الأصول، ما من كتاب تناول مسائل الأصول إلا في نهايته مباحث في مسائل الإفتاء والاجتهاد. فلما لم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قف، عاد الرجل سؤاله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أباك في النار، إن أباك في النار. فلما قف الرجل قفى أي جعل قفاه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على الانصراف، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن أبي وأباك في النار. بعض الناس هذا الحديث يكون ثقيلا على قلوبهم. ليه؟ لأن هم عندهم إن النبي عليه الصلاة والسلام خلق من نور، وهناك حديث جابر: أتدري يا جابر مما خلق نبيك؟ قال: من أي شيء يا رسول الله؟ قال: من نور عليه الصلاة والسلام. لا، كلام ده الحديث لا صح. فإذا كان النبي مخلوق عليه الصلاة والسلام مخلوق من نور، إذن أتى من صلب منير، وبالتالي لا يمكن أبدا أن يكون أبوه في النار. وممن انتصر لهذه المسألة بعض أهل العلم، ومنهم الإمام السيوطي عليه رحمة الله، فمع جلالته، إلا أنه مال إلى إن أبو النبي صلى الله عليه وسلم وإن أمه ليست أو ليس من أهل النار. دي مسألة كبيرة، والخوض فيها ليس هو موضوعنا الآن، ولا تحقيق المسألة هي منطوها الآن. ولكن أبو جهل هذا الرجل الأحمق الذي كان بين المشركين، ولك أن تتصور الرجل ده كان رأس من رؤوس قريش، يبقى قريش عمل إزاي بقى؟ وبيفهموا الأمور صح ولا غلط؟ يعني لما يقول اللهم أقطعنا للرحم وآتنا بما لا نعرف فأحنه الغداء، هو من الذي قطع الرحم؟ من الذي قطع الرحم؟ لكن تجد الناس المبطلين يعكسون الحقائق، زي مثلا فرعون عندما ناقش موسى، ايه اللي حصل؟ اتهم موسى بانه مسحور، اتهم ان هو مسحور، واتهم بانه من الكافرين. يعني فرعون كفر موسى كما قال ربنا عز وجل في سورة الشعراء، كفر موسى، يعني فرعون مكفرات، كفر سيدنا موسى وبعد كده خلاه من المسحورين. هو مين؟ هو ايه اللي بيحصل؟ هي الحقيقة ايه؟ الحقيقة انه هو ابو الكفر كله، ولكني كأني بقول الشاعر رمتني بدائها وانسلت. وكذلك من الذي قطع الرحم؟ ابو جهل ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ وبيقول اللهم، اللهم دي في اللغة معنى يا الله، كأنه هو بيقولها من قلبه، بيتوجه إلى الله بصدق، كأنه هو بيستغيث وبيقول يا الله أقطعنا للرحم. أقطعنا أي أشدنا قطيعة للرحم. طيب، وأكثرنا ابتعادا عما كان عليه الآباء والأجداد، وآتنا بما لا نعرف فأحنه الغداء. أحنه من الفعل ليس حان، وإنما أحان بمعنى أهلك، وأحان الشيء إذا أهلك، ولذلك تسمى المصيبة المهلكة بالحائنة. المصيبة المهلكة تسمى بماذا؟ بالحائنة. طبعا انت بقى لو رحت بقى في البيت وقلت يعني أخشى أن تنزل عليكم حائنة، الناس يقول لك انت ايه، بسم الله سلامتك يا ابني، ايه اللي جرى؟ لا، انا بقول لكم المعاني دي حتى نعرف اللغة، ولكن لا نتكلم بين الناس إلا بما هو معروف. فالحائنة أي المصيبة المهلكة. يبقى أحنهم يعني إيه؟ أهلكهم. أحنهم أي أهلكهم. الغداء هو الوقت ما بين الفجر وما بين طلوع الشمس، وهذا دليل على أن هذا الدعاء والاستفتاح من أبي جهل كان في الصباح الباكر. كان في الصباح الباكر قبل بداية المعركة. أنت استفتحه، انت اطلبوا الفتح، اللي هو الدعاء بالفتح. والفتح أن ييسر لك ما لم يكن ميسرا، أو أن يتهيأ لك ما لم يتهيأ، أو أن تتمكن من شيء لم تتمكن منه. ولذلك فتح الأمصار، فتح الأمصار يسمى فتح الأمصار. واحد يقول حاجة تقول ربنا يفتح عليك، يفتح عليك يعني إيه؟ ييسر لك ما لم يتيسر. ويأتي النصر بمعنى الفتح، لأن النصر لا يأتي سريعا، وإنما يأتي بعد ماذا؟ بعد بذل واصطلام وحرب. ولهذا قال الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان ذلك الفتح على قول الجماهير هو صلح الحديبية. ليه؟ لأن هذا الصلح أتى من غير أسباب، تجلهم كده برك. بعد الصلح المسلمين استردوا أنفسهم وعملوا بقى حاجات كتيرة جدا جدا في فترة الصلح. أول حاجة صف الوجود اليهودي في الجزيرة العربية، دي أكبر حسنة، تصفية الوجود اليهودي في الجزيرة العربية. وادي خيبر، وادي تيماء، وادي القرى، دي كان كلها مرتكزات عسكرية يهودية تم القضاء عليها تماما. ليس هذا فحسب، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعوثا لتأديب القبائل المتمردة والتي تجرأت، ده كله على المستوى العسكري. على المستوى السياسي والعلاقات الدولية، إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الكتب والرسائل إلى ملوك الأرض وأمراء النواحي والأطراف يدعوهم فيها إلى الله عز وجل. فتهيأ لأهل الإسلام بهذا الصلح ما لم يتهيأ لهم بماذا؟ بالقتال، فسمي ذلك ماذا؟ فتحا. قال تعالى إن تستفتحوا، أي تجتهدوا في الدعاء أن يفتح لكم فقد جاءكم الفتح. كثير من أهل العلم قال بأن هذه أيضا إذا تصلح للمشركين، كما ورد في الحديث، حديث الإمام أحمد والنسائي والحاكم، وهذا الحديث إلى أبي ثعلبة ابن صعير هو صحيح الإسناد، وعبد الله ابن ثعلبة مختلف في صحبته، منهم من قال له صحبة ومنهم من قال ليست له صحبة. فالحديث لعل الأوجه أن يكون مرسلا، ولكن بهذا السياق هو جيد إن شاء الله، بهذا الإسناد هو جيد. ويمكن أن يكون إن تستفتحوا، أي إن تطلبوا الفتح من الله أيها المسلمون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه دعا الله: اللهم أنجز لي ما وعدتني. ووعده ربنا عز وجل النصر، والنصر فتح. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فعلى حال المشركين يكون هذا من باب التهكم، فقد جاءكم الفتح. ويكون الفتح هنا بمعنى الاستئصال، الاستئصال أي تمكن المسلمين منكم بالاستئصال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من علامات آخر الزمان فتح جزيرة العرب، ثم قال: وفتح يأجوج ومأجوج. وفتح يأجوج ومأجوج أي ماذا؟ أي استئصالهم، لأن يأجوج ومأجوج يخرجون فيقتلون كثيرا من أهل الأرض ويشربون ماءها، حتى يقول أحدهم: لم يبق إلا أهل السماء، فيضربون نبالهم إلى السماء فتعود إليهم مدرجة بالدماء، فيقولون: قد قتلنا أهل الأرض وأهل السماء. ويأمر الله عز وجل عيسى ابن مريم أن يحوز بعباده وأن يجنبهم مصائب يأجوج ومأجوج بأن يصعدوا جبل الطور، ثم يرسل ربنا عز وجل عليهم طيرا كالبغاث، اللي هو زي الهبو بتاع الشمس كده، كالذر بتاع الشق يترك احدا منهم الا قتله. يبقى فتح ياجوج وماجوج يعني ايه؟ يعني استئصالهم. فان تستفتحوا ايها المشركون فقد جاءكم، اي حصل لكم الفتح، فيكون هذا من باب التهكم، لان المشركين قتلوا مقتله عظيمه، وعلى راس من قتل من؟ ابو جهل نفسه. لو رايتم كيفيه قتل ابو جهل شيء جميل، وادعوكم ان تراجعوا كيفيه مقتل ابي جهل عدو هذه الامه وفرعونها. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. والقول الثاني ان تستفتحوا ايها المؤمنون، اي تطلبون النصر، فقد جاءكم نصر الله عز وجل. والمجيء لا يطلق الا على الشيء الظاهر المعلوم، لا يطلق الا على الشيء الظاهر والمعلوم. تقول جاء محمد عندما يدخل من الباب وتنظر اليه وتتاكد من وجوده، فتقول جاء محمد. ويطلق ايضا على المعاني عند تاكد حدوثها وحصولها، قل جاء الحق وزهق الباطل، لأن الحق عندما يقذف على الباطل فإنه يدمغه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فإذا ظهر الحق نقول ماذا؟ جاء الحق، نقول جاء الحق. وعندما تضيع الحقيقة في حنايا الظلام ثم تبدو بعد ذلك نقول جاءت الحقيقة أو ظهرت الحقيقة. فقد جاءكم الفتح، فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم. هذا خطاب للمشركين قولا واحدا، وإن تنتهوا فهو خير لكم. الانتهاء معناه بلوغ الغاية. تقول انتهت المسألة، أي بلغت غايتها، بلغت غايتها. وهذا الفعل أيضا يتعدى، وإذا تعدى اختلفت دلالته. تقول انتهى إلى بمعنى وصل، تقول انتهيت إلى معرفة الحق، أي وصلت إلى معرفة الحق. انتهيت إلى المكان الفلاني، أي إذا وصلت إلى هذا المكان. وأيضا يتعدى الفعل انتهى بعن، ويكون له معنى آخر بمعنى الكف، بمعنى الكف. وهذا هو المقصود في الآية، فهناك أداة مضمرة، وإن تنتهوا أي عن ضلالكم، إن تنتهوا عن ضلالكم، إن تنتهوا عن كفركم، إن تنتهوا عن محاربتكم لنبينا وأصحاب نبينا وأهل ديننا، إن تنتهوا أي إن تكفوا وتبتعدوا، إن تنتهوا عن محاربتنا. عندئذ لم يقل ربنا عز وجل إن تنتهوا انتهينا، ولكن قال إن تنتهوا فهو خير لكم. يا إلهي، المفترض المقابل يكون إيه؟ إن تنتهوا ننتهي، ولكن قال إن تنتهوا فهو خير لكم. فهذا دليل على أن عز الأمة في مناجدة أهل الباطل، وفي التصدي لأهل الكفر، وهذا الأمر هو ذروة سنام الإسلام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن وإسناده صحيح قال إذا تبايعتم بالعينة، والعينة دي نوع من أنواع التجارات أو البيوع المحرمة، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، اتشغلتم بقى بالحاجات دي وتركتم الجهاد، إذا في باب المعاملات انتوا بتتعاملوا معاملات محرمة، اهم حاجة عندكم تجيبوا الفلوس، ما يهمش الفلوس ديت من حرام من حلال، ما يهمش. الحاجة اللي جلنا منها فلوس كتيرة نفتحها ونجيبها ونحصلها دون أن ننظر إلى الحل أو الحرمة، ده ملمح. الملمح الثاني ننشغل بالدنيا، ننشغل بقى بالزراعة وننشغل برعي الماشية، ولا نقصد بذلك عمارة الأرض، ولكن نقصد بذلك الاستكثار من الدنيا. لأن المسلم إذا كان يقصد بالزرع والرعي عمارة الأرض وتدوير منافع الأرض لصالح أهل الدين فهذا أمر محمود. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة على نحلة صغيرة، فإن استطاع أن يموت إلا بعد أن يغرزها فليفعل. إذن الإسلام حث على ماذا؟ على الزراعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من استصلح أرضا مواتا فهي له. يعني افترضنا مثلا واحد رحل صحر حوط على 100 فدان واستصلح وصرف عليهم دم قلبه وحياته، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ندهم له. ليه؟ لان النبي هو اللي قال الكلام ده، بنحث الناس على استصلاح الاراضي. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام حث أمته الفاضلة الطاهرة الميمونة على الاهتمام بالزراعة وعلى الاهتمام باستصلاح الأرض الموات، وحث أمته على المحافظة على الماء، فنهى عن الإسراف في الماء ولو كنت على نهر جار. الله سبحان الله. بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بمد، حضرتك ممكن تغتسل بصفيح 50 لتر، النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بمد. وجرب المسألة دي، هات كوباية شاي وتوضى به، هتمشي معاك وهتلاقيها ممتازة جدا، وستشعر بحلاوة الأمر ده. يعني ليه احنا بنسرف المية؟ النبي صلى الله عليه وسلم حث على الرفق بالحيوان وحث على المحافظة بالماء، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام ظبيا حاقفا، الظبي الحاقف اللي وقت بيترعش، فسأل عن ذلك، قالوا إن ابنه قد أخذ، أو إن ابنته قد أخذت، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإرجاع الولد إلى أمه عشان ترضعه. لأن لما أخذوا ابن الظبي خاف وترعش فرجعوا الابن إلى أمه. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على الأطفال الصغار يداعبهم ويسألهم عن طيورهم، ده الإسلام، في حرص على الحيوان وعلى الطير وعلى الماء وعلى الزرع وعلى الغرز وعلى إحياء الموات وعلى الرفق بالحيوان، كل ده كل موجود في الإسلام، بس موجود من أجل ماذا؟ من أجل عمارة الأرض لله، ليس من باب الإنسان يستكثر من المال ويحط الأرصدة ويبقى رجل غني موسر، لأنك في الحقيقة إنما تجمع لغيرك، إنما تجمع لغيرك، لكن الذي يجمع لنفسه هو الذي يتصدق. فأكثر الناس انتفاعا بماله ليس الذي يدخر ماله، وإنما الذي ينفق من ماله. والعجيب أن الذي ينفق من ماله يبارك الله تعالى له في هذا المال ويربيه له، يزوده له ويبارك له فيه، ولكننا نغفل عن حقائق الإيمان، لأن احنا في الحقيقة بنعيش حقائق الحياة الدنيا وزينتها، وبالتالي بنغفل عن حقائق الإيمان وما أعده الله تعالى للمؤمنين في الدار الآخرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، وإيه كمان؟ ورضيتم بالزرع، وإيه كمان؟ واتبعتم أذناب البقر، الرعي والحرث وما إلى ذلك، وإيه كمان؟ وتركتم، أيوة تركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا، ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. انتم لو قرأتم في التاريخ تجد العجب العجاب في حتة اسمها بغداد ولا تزال موجودة إلى الآن. بغداد دي كان كلها حواري وزقق، والتتار دخلوا زقاق بغداد وكانت مليئة بالناس، فكان التتري يدخل الزقة من هذه الزقاق ويقول لهم مكانكم حتى أتي بالسيف. الزقة فيها مثلا 500-600 بن آدم يفضلوا واقفين كده اهو زي تمثال رمسيس، لغاية لما الراجل أو لغاية لما التتري يجيب السيف وينزل عليهم ضرب قتل قتل قتل قتل يقتلهم كلهم واقفين كل واحد منتظر دور. شوف الذل. وفي مرة من المرات واحد انتفض كده زي الدكتور محمد كده، قال ازاي اقف كده ازاي، فهجم على التتري فوجده امرأة. يعني اللي دخل قتل الرجال الشنبات دول مين؟ واحدة ست تترية. سبحان الله، في ذل أكثر من كده؟ وما أكثر زقاق بغداد في كل زمان وفي كل مكان يعيشه المسلمون. سبحان الله، ذل لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذن الحل أن نرجع إلى الدين وأن نتحاكم إلى الدين وأن يكون الدين بيننا قيما وفرقانا ونظاما وحكما. هذا هو الحل، ما فيش حل أكثر من كده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا عن حربنا وحرب ديننا وحرب أوليائنا فهو خير لكم في أشياء كثيرة. إن ربنا عز وجل قد يقذف في قلبكم الإيمان فتسلموا، كما حدث مع كثير من المشركين. إن ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الإيمان، قال الله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يعني الذي يرجع إلى كفره فإن الله تعالى يسلط عليه عبادا شدادا يستأصلونه ويقضون عليه. وقد حدث هذا لأهل مكة. أهل مكة دخلوا الإسلام سبحان الله وحسن إسلامهم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات ارتد كثير من العرب، ومن أكثر الناس استمساكا بالإسلام كان مين؟ ثلاث أماكن في الجزيرة كلها، دول أكثر الناس استمساكا: مكة والمدينة وقرية اسمها جوافة بالبحرين. وسائر الجزيرة إما ارتدت عن أصل الدين أو ارتدت عن بعض الدين. حسن إسلامهم بعد أن كانوا محاربين. عبد الله ابن أمية المخزومي كان عند عم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح في سياقة الموت النبي بيقول لعمه: يا عمي قل كلمة أشفع لك بها عند الله. عبد الله بن أمية المخزومي ومعاه عمرو بن هشام أبو جهل يقولان لعم النبي: أتطيعه وتدع دين آبائك وأجدادك؟ إذن عبد الله بن أمية من الذين صدوا عن سبيل الله. إيه اللي حصل بعد كده؟ أسلم عبد الله بن أمية واشترك في حصار الطائف وأصيب بسهم غارب فقتله. سبحان الله، يبقى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولهذا أتى عمرو بن العاص كما في الصحيح إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، هل أنا محاسب بما كنت عليه في الجاهلية؟ قال له رسول الله: أما تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ وإن ينتهوا فهو خير لهم. خير لهم يمكن أن يدخلوا الإسلام فيجب الإسلام ما كان قد حدث لهم. فأنا أقول لكم بقى قصة عجيبة جدا جدا. أنتوا عارفين التتر اللي هم دوقوا العالم ومحوا الممالك والدول في هناك ممالك في الهند وفي الصين وفي شرق آسيا اتمحت كما انت بتفعل كده مع الكلمة تمسحها بأستيك، مش كده وبس، دخلوا على الممالك الإسلامية وأكثرها الدولة الخارزمية، قضوا عليها وجعلوها أثرا بعد عين، ووصلوا المسير حتى دخلوا بغداد، فأحدثوا فيها مقتلة عظيمة، أكثر من 2 مليون بني آدم قتلوا في بغداد. ابن الأثير وبعد ابن كثير بيقولوا إن هذه المذبحة في بغداد لم تشهد الأرض مثلها من أيام آدم عليه السلام، يعني حاجة ما حصلتش. طبعا هم لم يدركوا الحرب العالمية الأولى ولا الثانية اللي قتل فيها الملايين، ولكن هم بيتحدثوا للأزمان التي شاهدوها والعصور التي عاصروها. التتر دول اللي كانوا بيعبدوا الشمس وبيتحكموا إلى الياسق، وكانوا بيعتبروا أن جنجز خان كرسول الله، الاثنين سواء، ده رسول وده رسول، وبيعتقدوا أن جنجز أحسن من رسول. ليه؟ لأن أبوه الشمس، بينما أبو محمد رجل بشر عادي، فكانوا بيعتقدوا في اعتقادات مقدسة، وكانوا يتحكمون إلى الياسق ويعتقدون فيه اعتقادات كبيرة جدا إن هو كالقرآن وأفضل. وحتى عندما دخل بعضهم في الإسلام، دخل في الإسلام على الدخن الذي كان عنده أيام قازان، ثم تطهروا بعد ذلك وحسنت طويتهم وصاروا مسلمين، وأسسوا دولة مغولية قوية حمت الإسلام في بلاد أسيا وجنوب شرق أسيا. فضلت دولة المغول في بلاد الهند إلى أن دخل الاحتلال الإنجليزي بلاد الهند في القرن 18 الميلادي. شوف كم سنة، كم قرن. يبقى إن ينتهوا فهو خير لهم، فهو خير لهم، وأيضا خير لهم إن ربنا عز وجل يكفأ عنهم جند الإسلام فلا يقتلوهم، لأن هم إيه؟ انتهوا. وإن يعودوا، أي وإن يعودوا إلى حرب أهل الدين والصد عن سبيل الله والتشكيك في الإسلام وهمز الإسلام والنيل منه، وإن يعودوا نعود هنا أصلها نعود، ولكنها وقعت جوابا للشرط مجزومة، فحذف الحرف الأوسط، يبقى وإن تعودوا ما تقولش نعود، تقول إيه؟ نعد. أي وإن يعودوا إلى حربنا وهمزنا والتشكيك في ديننا وصلم أوليائنا وحربهم، نعد إلى حربهم. من الذي سيحاربهم؟ الله. أيها المسلمون، قال الله: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين بس لا مولى له. إذا نحن ما كنا على الحق فإن الله تعالى مولانا. لو احنا ابتعدنا عن الحق قيد أنملة، إيه اللي حصل؟ خلاص فقدنا ولاية الله عز وجل، ووكلنا ربنا عز وجل لأنفسنا. عندما تستشعر بأن الله تعالى مولاك، إيه الشعور القوي ده؟ وإيه السعادة دي؟ وإيه اللذة دي؟ وإيه الأنس ده؟ فأنت لو تفردت على وجه الأرض بمعية الله لكنت بذلك كافيا. ولهذا قال الله: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ سبحان الله. فربنا سبحانه وتعالى مولى الذين آمنوا. ولهذا سنجد التذييل الرائع في نهاية الآية، كما سترون الآن تلميحا وتصريحا لهذا المعنى الفاضل: وإن يعودوا نعد. وعندما يعودون إلى حربنا ومنابذة أوليائنا إيه اللي يحصل؟ قال الله لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. سبحان الله، لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. يا كلمة فئتكم ديت لما تيجي تتأمل فيها تجد فيها قصة كبيرة جدا جدا جدا. ملخص القصة حتى لا أطيل: الفئة هي الجماعة من الناس، ولكن ممكن الجماعة دي تكون جماعة مفرقة، لكن الفئة لابد أن تكون جماعة موصوفة بوصف، جماعة مترصة، جماعة متلاصقة، جماعة قوية، جماعة متعاونة، جماعة متناسقة. إذن الفئة ليست الجماعة فقط، ولكن جماعة موصوفة بماذا؟ بوصف، موصوفة بوصف. طب من أين أتينا بذلك؟ لأن أصلا عندما ننظر إلى أصل هذه الكلمة نجد أن فاء أي انفرج بين أو انصدع بين جبلين. ربنا سبحانه وتعالى بأمره النافذ تجد جبل كبير، فربنا عز وجل يأمر بأن يبقى فيه هناك صدع زي ممر بين الجبلين من غير متفجرات ومن غير أي سبب. هو ربنا أمر الجبل ده ينصدع، يبقى بينه زي الممر كده، فبالتالي يبقى فيه هناك جزء على اليمين وجزء على ماذا؟ على الشمال. فهذا الشيء الذي انصدع هو في الحقيقة عبارة عن رمل متجمد، صخر تكاثر مع بعضه على مر السنين فتكون هذا الصخر القوي. فمعنى ذلك أن الفئة مش مجرد طائفة ولا جماعة، جماعة موصوفة إما بالالتصاق أو بالقوة أو نحو من ذلك. من ذلك مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلم عن الدجال فأخذ يرفع فيه ويخفض حتى ظننا أنه في طائفة النخل. يبقى طائفة النخل للإيه؟ اللي هو النخل المتلاصق الكثيف، ما تقولش جماعة النخل، لأن ممكن جماعة النخل يبقى نخل موجود بس إيه؟ متفرع عن بعضه، لكن الطائفة النخل اللي هو النخل الكثيف اللي هو جنب بعض جنب بعض. لما المسلمين يبعثوا في آخر زمان طائفة من الخيل لاستطلاع الدجال ويكون الدجال لم يظهر بعد، والناس دولتهم خير فرسان الأرض آنذاك، إذن بيبقوا مجموعة قوية. في قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فطلبة العلم عندما يطلبون العلم لابد أن يكون بينهم التحاب والتعاون والأدب الجم، بحيث ما بينهم ماذا؟ تعاون والتصاق وعلاقات قوية. وده أدب جليل من آداب طلبة العلم، مش طلبة العلم متنمرون متفرقون منشغلون بما لا يعنيهم، لا، ولكن كلمة طائفة في طلب العلم تعني إن هم على أدب جم وارتباط وثيق وتعاون قوي. يبقى جماعة المشركين الذين سيحاربوننا بينهم علاقات قوية. طب ما هي العلاقات القوية التي تجمع بين المشركين عند محاربة المسلمين؟ علاقات المصالح، علاقات المصالح، علاقات الكبر والعجب والخيلاء، انهم يحاربوا المسلمين علشان يقولوا احنا انتصرنا على اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فالناس تطبل لهم وتزمر لهم في الابواق وتصدع باسمائهم في الاكوان، يتكلمون عن قوتهم وما الى ذلك. ولهذا قال: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. يا إلهي، يعني هم عزتهم هم أيضا في ماذا؟ في شقاق. إذن هذه الجماعة قوتهم أنهم اجتمعوا على المصالح. حتى أنت شوف بينك وبين نفسك كده، إيه اللي جمع الشامي على المغربي والشمالي على الجنوبي وهم كلهم ولاد 60 في 70؟ إيه اللي جمعهم؟ إيه اللي جمعهم على حرب المسلمين؟ أيوة الكره الإسلام، بس في هناك مصلحة أيضا من وراء الكره الإسلام، هي إيه؟ توزيع الغنائم. إن الأمة الآن أمة ضعيفة مريضة ومواردها كثيرة، فإحنا لما نهجم عليها هنوزعها وأمورنا تكون في أحسن. وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا، ثم انظر إلى شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي للدلالة على العموم. إذا لا قوتهم ولا طائرتهم ولا الحاملات ولا الصواريخ ولا أي حاجة ستحميهم من بأس الله، فهم كلهم في ملك الله وأمره نافذ. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، انتهى الموضوع. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إذن القوة ديت بسبب ماذا؟ أن الله تعالى مع المؤمنين. فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا معيته، وأن يرزقنا كرمه وفضله، وأن ينور قلوبنا ووجوهنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.